يوصلنا إلى التساؤل عن تقليل يد العالم، عن التقليل. فهذا جوابه أشبه ما يكون من حيث التقليل بالمعانقة في السفر. فكما أن المعانقة في السفر ثبتت عن الصحابة، كذلك تقليل بعض الصحابة للرجل العالم منهم أحيانا وبصورة نادرة فهذا أيضا ثابت، وهذا تقليل إجلال، مثل ما كان من الأدب أن لا يتكلم الصغير بين يدي الكبير إلا إذا سكت الصغير الكبير. كذلك من إجلال العالم تقليل يده، ولكن نادرا وليس دائما. لماذا؟ لأن أجل البشر